قال فهو عقد جائز من الطرفين. عندنا العقود كما تذكرون عقود يعني لازمة للطرفين كالبيع والإجارة، هذه عقود لازمة للطرفين. عقود لازمة لطرف دون طرف كالرهن مثلا، طيب عقود جائزة من الطرفين يعني أي واحد فيهم يفسخ متى شاء كالوكالة، يعني أنا وكلت شخصا ثم بعد ذلك رأيت أن ألغي الوكالة، مجرد تلفون فلان انتهت الوكالة انتهت خلاص، أو أحد وكلني فلان أنا لست وكيلا عنك انتهى الأمر. أي واحد منهم الوكيل أو الموكل أي واحد منهم يستطيع أن ينسحب في أي وقت ما لم يقع ضرر على الآخر، لكن القصد أن الوكالة عقد جائز، يعني لا مو مثل البيع، بعتك سيارتي مثلا فلان هونت على البيع يجيب سيارة، لا مو كيفك تم البيع، هذا عقد لازم. أجرت بيتك فلان اطلع هونت ما نمأجر لك، أجرت لي خلاص مو بكيفك إلى أن ينتهي ميعاد الإجارة الوقت المحدد، مو بكيفك عقد لازم. فهناك عقود لازمة، هناك عقود لازمة من طرف دون طرف، وهناك عقود جائزة. الوكالة من العقود الجائزة، متى ما أراد أن ينسحب أحد الطرفين جاز له ذلك دون أن يستأذن من الآخر، إلا إذا كان يترتب عليه إيش ضرر على الآخر.